بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وقيام قادر عليه وطهر من حدث أكبر يعني أصغر. هذا نحن في شروط الخطبة. نعم. من شرائط خطبة الجمعة القيام فيها للقادر، لأنها بمثابة صلاة ركعتين، فكما أن القيام يشترط في الصلاة للقادر يشترط في للخطيب أيضا. لكن إذا كان مريضا أو كبير السن يعني يصعب عليه القيام، يجوز أن يخطب عن جلوس عن قعود، لكن لا عن اضطجاع. طبعا سيأتي أنه يشترط أيضا أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. نعم. وطهر من حدث أكبر، ويشترط أيضا أن يكون طاهرا، يعني ما هو محدث، لا حدث أصغر ولا أكبر، وأن لا يكون على ثوبه أو على بدنه نجاسة أو مكانه الذي يقوم عليه، يعني كشرائط الجمعة، كشرائط الصلاة، كشرائط الصلاة، شرائط الخطبة كشرائط الصلاة، إلا في الاستقبال. في الاستقبال شرائط الصلاة من شرائط الصلاة استقبال القبلة، لكن لا، الخطبة ما شرط استقبال القبلة، بل استقبل الناس. طيب. وعن نجس غير معفو إلا المعفو عنه من النجاسات، طبعا المعفو عنه هذا يعفو عنه في الصلاة وفي الخطبة، في ثوبه وبدنه ومكانه. وستر للعورة، وأن يكون ساتر العورة أيضا، عورته مستورة كالصلاة، فلو كان يخطب وقد ظهر من عورته شيء بسبب تمزق الثياب أو في يعني ثوبه مشقوق مثلا يظهر مما يحاد العورة، خطبته لا تصح، كما أن صلاته لا تصح. نعم. وشرط جلوس بينهما بطمأنينة فيه، يجلس بينهما بمقدار الطمأنينة، هذا هو واجب، ويزيد بمقدار قل هو الله أحد. ويستحب أن يقرأ في هذه الجلسة اللي بين الخطبتين قل هو الله، سورة الإخلاص قل هو الله. وسنة أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن نعم. يقرأها فيه. نعم. ومن خطب قاعدا لعذر، ومن خطب قاعدا لعذر فصل هذا بين، هذا يفصل، ما هو بالاضطجاع، احنا قلنا القائم يفصل بالجلوس هذا ينسدح، لا لا، هذا يسكت، الذي يخطب جالسا يسكت. فصل بينهما بسكتة وجوبا. من حكى لنا بعض الشيوخ أن بعض المشايخ كان يخطب جالس وكان بدين، قل فينعس، ينام ويصير يشخر على المنبر، يقوم بعض المصلين يصعد إليه: شيخي شيخي وحد الله، يرجع يكمل الخطبة، يرجع مرات ينام مرتين في الخطبة الأولى. طيب. وفي الجواهر لو لم يجلس، كتاب جواهر الإقليد نعم في الفقه الشافعي، لو لم يجلس نعم حسبتا واحدة، يعني القائم إذا خطب خطبة واحدة وطول ونسى حاله مثلا أو كان جاهلا ولم يجلس بينهما، تحسب واحدة حتى لو كان ساعة بقي يخطب، تحسب واحدة. فيجلس ويأتي بثالثة، فيجلس يعني قال اجلس وأتي وقم وأتي بالأركان، أتي بالحمد والصلاة والوصية والدعاء للمؤمنين وخلاص بدقيقة دقيقتين. نعم. وولاء بينهما وبين، ويشترط أيضا الموالاة بين الخطبتين، يعني لا يفصل بفاصل طويل، وأن يوالي أيضا بين الصلاة وبين الخطبة، بأن لا يفصل بفاصل طويل بين الخطبة والصلاة، يعني بمجرد أن ينتهي يفرغ الخطيب يشرع المؤذن بالإقامة، فلا ينبغي للخطيب أن يتشاغل أو يطيل كثير بأن يدعو مثلا ما بين الخطبة والصلاة، واستووا ولا تختلفوا، فتختلف مرة صلانا وراء واحد بعد ما أقام الصلاة أتى بخطبة ثانية بين الخطبة والصلاة؟ يا أخي احنا كنا بخطبة، هاي كان جبت لنا خطبة ثانية، يكفي استو واستقيم والله أكبر. حتى أن مشايخنا كانوا بالعادة بعد الخطبة في الصلاة بعد الإقامة، العادة عندنا يأتي اللهم رب هذه الدعوة التامة قبل أن يحرم بالصلاة. في صلاة الجمعة لا يأتون بهذا الدعاء، قال حتى لا يكون هناك فاصل طويل بين الخطبة والصلاة، لأنه تجب الموالاة. يعني عدل الصفوف استوى يعني لا يطير ويحرم كبر. نعم. وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا، لا يفصل بين الخطبة وصلاة الجمعة بفاصل طويل عرفا. بعضهم حدده بمقدار ركعتين خفيفتين، إذا كان الفاصل مقدار ركعتين خفيفتين ما عليه، إذا زاد على ذلك يضر. نعم. وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزئ جابها يعني، فلا يبعد الضبط بهذا هنا يعني، ويكون بيانا للعرف. يعني قال سيأتي أنه مقدار الـ يعني إذا كان ركعتين يعني أو زائد على ركعتين يعني هذا يكون فاصل طويل، أما إذا كان أقل من ذلك لا يخل بالطول. نعم. بالموالاة في المجموعتين في الجمع، احنا ما مر معنا الجمع، اي المجموعتين سيأتي في بحث صلاة الجمع القصر، جمع التقديم ما قلنا يتجب الموالاة بينهما، يعني بأن لا يطيل بين الصلاة الأولى والثانية، يعني سيأتي هناك الضابط الطول والقصر. نعم. لأنه هاي في موالاة بين الخطبة والصلاة، وهناك بموالاة بين الصلاة الأولى والثانية في الجمع، في المناسبة وجوب الموالاة في هذه وهذه. نعم. وسنة لمريدها أي الجمعة. وهنا وصلنا إلى آداب أو سنن الجمعة، يسن لمريد صلاة الجمعة، طبعا مو لكل أحد، أما المرأة التي لا تريد أن تذهب، أو المريض الذي لا يريد أن يذهب، أو المسافر الذي لا يريد أن يذهب إلى الجمعة، هذا لا يسن في حقه هذه الأشياء الآتية. نعم. الجمعة قال سنة لمريدها وإن لم تجب عليه، لكن هو يريد أن يذهب، مثل مسافر يريد أن يصلي أن يذهب، امرأة يعني مريض يكلف نفسه، يعني وإن لم تجب عليه لكن يريد أن يذهب، يسن له الأمور التالية. نعم. غسل بتعميم البدن والرأس بالماء. الغسل بيعمم رأسه بدنه بالاغتسال، وهذا طبعا يدخل غسل الجمعة بعد صلاة الفجر، وقته يدخل. نعم. فإن عجز سن تيمم، فإن عجز لبرد أو مرض يسن التيمم بنية غسل الجمعة، بنية الغسل. أي نعم. بعد طلوع فجر. نعم. وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه، إذا كان الصائم يخاف لو اغتسل يتسرب إلى جوفه شيء يخشى، يترك الاغتسال، لأنه هنا يصير عندنا يعني في طلب سنة وفي خشية الفطر. لا، الفطر مفسدة، درء المفسدة مقدم على جلب السنة أو الاستحباب. نعم. وكذا سائر الأغسال المسنونة، كذلك بقية الأغسال مثل غسل العيد، غسل الاستسقاء، هذه أيضا إذا كان خشي الصائم من أن يتسرب إلى جوفه شيء يتركها، لأن لا تكون مستحبة في حقه. نعم. وقربه من ذهابه إليها أفضل، ويسن أن يؤخر المغتسل الغسل إلى قرب الذهاب إلى المسجد، يعني لأنه لو اغتسل من أول النهار والجو حار مثل الآن فربما يعرق ويتغير جسده، ريح جسده، الرائحة تتغير، فإما أن يضطر للغسل ثاني مرة أو أنه ما يستفيد، لذلك الأفضل أن يؤخر إلى قرب الذهاب إلى المسجد. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه. يعني إذا كان التبكير مطلوبا، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وهكذا، وقلنا تأخير الغسل مطلوب أفضل من تقديم الغسل، والتبكير إلى الجمعة يعني يروح مبكرا أول النهار أفضل من التأخير. طيب لو بكر يفوت عليه فضيلة الغسل المتأخر، يعني قلنا يسن قبل الخروج. إيه نعم، فأيهما يراعي، أيهما يراعي، يراعي التبكير ولا يراعي التأخير ليغتسل قبل الخروج؟ يقول لا، يراعي التأخير، يؤخر الغسل قبل الذهاب إلى الصلاة إلى الجمعة بقليل، ولا يقدم الغسل ليبكر. نعم، هذا اللي قال السبب إنه ليش قلنا، يقول لأنه في قول بوجوب غسل الجمعة، ومن أتى الجمعة فليغتسل، منهم أخذ بالوجوب بعض المذاهب. نعم، في حالة إذا بكر مع عدم الغسل، أي مع عدم الغسل طبعا، لا إذا جمع بالاثنين يكون التبكير أفضل. إذا جمع، إذا اغتسل من أول النهار وبكر أول، يعني جمع بين الفضيلتين زين. ومن ثم كره تركه، ترك غسل الجمعة مكروه، لأن هناك قول بوجوبه ومراعاة الخلاف مستحب. نعم، ومن الأغسال المسنونة، هو استطرد لما ذكر غسل الجمعة من آداب الجمعة الغسل، استطرد بقية الأغسال، قال ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين، مرت معكم في العمدة معروف، غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت. أغسال الحج عند دخول مكة وعرفة ومزدلفة ومنى، هاي أغسال الحج. نعم، والغسل الاعتكاف ولكل ليلة من رمضان، خصوصا العشر الأواخر يغتسل كل ليلة منها يكون أفضل، وبعد الحجامة. ولتغير الجسد، وإذا أحس بتغير جسده. نعم، وغسل الكافر إذا أسلم للأمر به، وإذا يجب إذا الكافر أسلم يسن له الاغتسال إذا لم يجب، إذا ما تعاطى في الكفر ما يجب الغسل، يعني لا جامع ولا احتلم، نفرض أنه بعد يعني بلغ بالسن، بلغ 15 سنة ولم يحتلم ولم يتزوج ولم ودخل الإسلام، هذا يسن في حقه الاغتسال. أما إذا كان قد احتلم أو جامع لا يجب عليه، هذا صار لأنه اغتساله في زمن الكفر ما يجزئ. نعم، لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به. يعني الدليل على أنه سنة، ليش سنة، ليش ما يكون فرض غسل الكافر؟ لأنه ثبت أن الكفر كانوا يسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعات أو مجاميع يسلمون، هو نعم أمر بعض الأفراد بالغسل، قال لبعض الأفراد اذهب فاغتسل، ولكنه لم يأمر هؤلاء، يعني ما أثر أن المجامع كان كل واحد يذهب إلى مكان ويغتسل، ولا صارت أزمة بالمدينة. إيه نعم، وهذا إن لم يعرض له وهذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها. نعم، وإلا وجب جنابة أو نحوها، يعني حيض مثلا، المرأة الكافرة إذا حاضت في الكفر ثم أسلمت بعد ذلك يجب عليها إعادة الغسل حتى لو أسلمت في زمن الكفر. ليش؟ لأن النية واجبة، شرط النية الإسلام، لكن يختفر للمرأة الكافرة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلم، يعني يصح غسلها للضرورة، أنه ما يجوز أن يقربها حتى تغتسل، فهذا غسل ضرورة، حتى لو نوت نيتها طبعا ما تجزئ، ولكن غسلها ضرورة معلش، كغسل المجنونة مثلا. نعم. وإلا وجب الغسل وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته. نعم. وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل. وآكد الأغسال غسل الجمعة لأنه في قول بوجوب. ثم بعدين. ثم من غسل الميت. من غسل الميت لأنه في أمر في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. وأهل الأمر الوجوب، ولكن الذي صرف الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ليس عليكم من غسل ميتكم إذا غسلتم غسل، ليس عليكم، في حديث ثاني، يعني هذا يصرف الأمر عن الوجوب. تنبيه: قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة. الله، يعني كل غسل مسنون إذا فات وقته يستحب قضاؤه. يعني البارحة كان الجمعة ما اغتسلت تشاغلت، تغتسل حتى لو بعد بعد صلاة الجمعة أو ثاني يوم. هذا قول ابن حجر. نعم، هل هو متفق عليه أم لا؟ لا أدري. وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أنه يقضى، هذا هو السبب، داوم حتى لا يتساهل الإنسان في غسل الجمعة، ما حتى لا يقول يعني الله هو سنة، لا، يعني إذا تساهل بالسنة ممكن يؤدي ذلك تساهل بالواجب، فلذلك إذا علم أنه يقضى حتى لو فات يحرص عليه. طبعا هذا يقضي إذا كان الجو صيف، أما الشتاء صعب. داهم على أدائه واجتنب تفويته. نعم. وبكور، ويستحب أيضا آداب الجمعة البكور إلى الجمعة، يعني أن يأتي مبكرا إلى الجمعة. نعم. لغير خطيب إلى المصلى، لكن يستحب للخطيب التأخير إلى قرب الخطبة، البكور إلى المصلى أو إلى المسجد إذا صلوا في المسجد. نعم. من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح، والبكور يبدأ من طلوع الفجر، حتى أنه الإنسان لو ذهب إلى الفجر وصلى الفجر وبقي في مصلاه أو في المسجد إلى الجمعة يكون أفضل، يعني مو من طلوع الشمس، في قول أنه من طلوع الشمس يبدأ، لكن الأصح أنه من طلوع الفجر. نعم. للخبر في الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة، كغسل الجنابة. وقيل حقيقة بأن أو يكون حقيقة أنه يغتسل الجنابة، لأنه في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فقالوا أنه يستحب للإنسان ليوم الجمعة أن يغسل أهله، يعني بأن يجامع حتى يكون سبب ذلك لغسل أهله إذا كان متزوجا. نعم. بأن يكون حقيقة بأن يكون جامعة، لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة. قال يسن ليلة الجمعة يعني الجماع، يعني هذا. نعم، تغسيل الأهل يعني أو الجماع. نعم. وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة عصفورا، والسادسة في رواية بيضة. في رواية ما في عصفور، بيضة رأسا بعد الدجاجة، وفي رواية في عصفور بالوسط بين الدجاجة والبيضة. نعم. والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية. هذه ستة أجزاء، يعني سواء أطال اليوم، يعني أو سواء كان قصر يوم الصيف أو يوم الشتاء. أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. نعم. ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل، يذهب بطريق ويرجع من طريق آخر سنة، ماشيا بسكينة، ماشيا إلا لعذر بسكينة، يعني من غير استعجال. وقالوا في الحكمة ليسلم على ناس أكثر أو ليتصدق على ناس أكثر إذا خالف الطريق. نعم. أو ليشهد عليه أماكن أكثر تشهد له. نعم. والرجوع في طريق آخر قصير، وكذا في كل عبادة. نعم. ويكره عدو إليها، يعني الركض إلى الجمعة، الهرولة مكروه. نعم. كسائر العبادات كل الصلوات، يعني نعم. إلا لضيق وقت فيجب، إلا إذا ضاق الوقت، هذا شيء ثاني. نعم. فيجب إذا لم يدركها إلا بالهرولة. نعم. وتزين، احنا ما نستطيع ان نتم الاداب كلها، لانه في تزين وطول فيها وطيب، في اربع سطور تقريبا قبل الفرع. طيب، تابع قراءه. وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض. نعم. ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. قبل نسجه نعم. قال شيخنا ويكره ما صبغ بعده ولو بغير الحمرة انتهى. ويحرم التزين بالحرير ولو طبعا الحرير محرم ما يتزين للجمعة لا للجمعة ولا لغير الجمعة. نعم. نعم. ولو قزا وهو يعني نوع ولو نوع من الحرير. نعم. ما خرج إذا ما خرجت منه الدودة يسمى قزا، إذا خرجت منه الدودة دودة القز يسمى حريرا. وهو نوع منه كمد اللون وما كامد. نعم. وما أكثره وزنا لا ظهورا من الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران. ولو شك في الأكثر يعني إذا استوى الأمران، إذا كان الحرير أكثر حرام، وكذلك إذا استوى الأمران أسبرهم قال يكره إذا استوى الأمران. نعم. ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه، شك عن هل الحرير أكثر أو غيره فالأصل الحل فرع. صلى الله عليه وسلم. نتوقف والدرس طبعا بسبب السفر ما راح يكون درسنا إن شاء الله إلا بعد رمضان، لأنه لما أرجع قبل رمضان بأيام يا في درس واحد أو ما في، فما في داعي إن شاء الله. برمضان أنا بالعادة أوقف الدروس.